وجعلتم ترس الكلام مجنكم تبا لذاك الترس عند طعام ورميتم أهل الحديث ورميتم أهل الحديث بأسهم عن قوس موتور الفؤاد جبان فتترسوا بالوحي والسنن التي تتلوه نعمة ترس للشجعان وترسهم والله من عدوانكم والترس يوم البعث من نيران أفتأركوه أفتأركوه لفشركم ومحالكم لا كان ذاك بمنة الرحمن ودعوتمونا للذي قلتم بي قلنا معاذ الله من خذلان فاشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم وتفاقم الأمران وتأصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمر الله للشيطان بسجوده فعصى وعارض أمره بقياسه وبعقله الخوان فأتى التلاميذ الوقاح فأعرضوا أخباره بالبشر والهذيان ومعارض للأمر مثل معارض أخبارهم في كفرهم صنوان من عارض المنصوص بالمعقول قد من عارض المنصوص بالمعقول قد من أخبرنا من عارض المنصوص بالمعقول قد من أخبرنا يا أولي العرفان أو ما عرفتم أنه القدري والجبر أو ما عرفتم أنه القدري والجبري وأيضا ذاك في القرآن إذ قال قد أغويتني وفتنتني لأزينن لهم مدى الأزمان فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه بغية فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه بغية وزيان فانظر إلى ميراثهم ذا الشيء خبيث عصيب فانظر إلى ميراثهم ذا الشيء فانظر إلى ميراثهم ذا الشيخ بالتعصيب والميراث بالسهمان فانظر إلى ميراثهم ذا فانظر إلى ميراثهم ذا الشيخ بالتعصيب والميراث بالسهمان فسألتكم بالله من وراثه منا ومنكم بعد ذا التبيان هذا الذي ألقى العداوة بيننا إذ ذاك واتصلت إلى ذا الآن أصلتم أصلا وأصل خصمكم أصلا فحين تقابل الأصلان ظهر التباين فانتشت ما بيننا الحرب العوان وصيح بالأقران أصلتم آراء الرجال أصلتم آر الرجال وخرسا من غير برهان ولا سلطان هذا وكم رأي لهم فبرأي من هذا وكم رأي لهم فبرأي من نزلوا النصوص فأوضحوا ببياني

قالوا وظاهره هو التشبيه والتد سيم حاشا ظاهر القرآن ما خالف ما يظهر. نعم من قال أن نعم نعم صحيح يعني يثابون على ما في قلوبهم من حب الله الرسول لكنهم يعاقبون على ما أحدث من البدعة يعني قد يثابون من وجه لكنهم لا يثابون إذا بين لهم أن هذه بدعة وأصروا عليها. نعم من يدعونه لا ما يكفون خيالات. نعم ايش يقولون هذا فإذا قيل لهم كيف يمكن هذا قالوا روحه تجسدت بصورة جسده فحضرت يقولون صحابة صحابة خيال إما أن تقولون به أو يقولون ما يقولون على كلها احمد الله على العافية واسأل الله لهم العافية. نعم من قال في الرحمة انت ما في سؤال بعد الأذان من قررنا بعد الأذان ما في إلا درس ما بعد الأذان ما قضينا سبحان الله في بحوث يا جماعة في عبد الرحمن داود ها الرحمن بن داود وين راح ها هرب ها والله هذا على كل حال أخاف أنه خرب ها كيف وين طيب خبي ها عجيب ها الباقون مسافرون خلى جل الزاد نبدا ما نصبر خب ما نبي شيء كم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الشرح ما في الشرح من قال في الرحمن ما دلت عليه حقيقة الأخبار والفرقان فهو المشبه والممثل والمجسم عابد الأوثان للرحمن تالله قد مسخت عقولكم فليس وراء هذا قط من نقصان ورميتم حزب الرسول وجنده بمصابكم يا فرقة البهتان وجعلتم التنقيص إلى وفاقي إذ لم يوافق ذاك رأي فلان أنتم تنقصتم إله العرش والقرآن والمبعوث بالقرآن نزهتموه عن صفات كمالي وعن الكلام وفوق كل مكان وجعلتم ذا كله التشبيه والتمثيل والتجسيم ذا البطلان وكلامكم فيه الشفاء وغاية التحقيق يا عجبا لذا الخذلان جعلوا عقولهم أحق بأخذ ما فيها من الأخبار والقرآن وكلامه لا يستفاد به اليقين لأجل ذا لا يقبل الخصمان تحكيمه عند اختلافهما بل المعقول ثم المنطق اليوناني